ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وقع في الدرس الماضي ذكر قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك. وعطفت الشافعي رحمه الله تعالى عليه. فهناك إشكال أن الشافعي رحمه الله تعالى إذا لم يكن التحليل منصوصا في العقد فلا يعتبر العقد باطلا. أما الإمام مالك رحمه الله فمذهبه أشد من ذلك، فيعتبر نية العاقد، لذلك لا يعطف هذا عليه إلا إجمالا، يعني يكون التحليل هنا منصوصا في العقد. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. الآية هذه، قال رحمه الله، الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء، خطاب لأولياء المرأة. وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة، يعني إذا طلقتم النساء فانتهت عدتهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي رحمه الله: نزلت في معقل ابن يسار، يعني سبب نزول الآية ما حصل في قصة معقل ابن يسار رضي الله عنه. كان له أخت فطلقها زوجها، ثم أراد مراجعتها، وأرادت هي مراجعته، فمنعها أخوها. وهذا يحصل أن المرأة والرجل يتصالحان فيما بينهما وتعود الأمور بينهما إلى خير، لكن أهل الزوجة أو أهل الزوج يمنعون عودة كل منهما إلى صاحبه، لأن الخصومة انتقلت من الزوجين إلى الأسرتين. فالزوجان يصطلحان، الزوجان يختصمان بالليل ويتراضيان بالنهار، يتراضيان بالنهار ويختصمان بالليل، أمرهما كثير. أما الأسرتان إذا اتخذت أحد الأسرتين موقفا لا يريدون أن يتراجعوا عنه، وإذا أخذت الأسرة الثانية موقفا لا يتراجعون عنه، فيكون الزوجان يريدان العودة إلى بعضهما، فتتدخل الأم تقول: أغضب عليك إذا راجعت زوجتك، أو تتدخل أمها تقول: لو يعني فعل ما فعل يستحيل، لو يعني قلب لك الأرض ذهبا يستحيل أن نعيدك إليه بعد أن طلقك ولم يرعى منزلتك. فالله تعالى نهى عن ذلك. إذا كان الزوجان يريدان الرجوع إلى بعضهما وتراضوا بينهم بالمعروف وعزما أن يفتتحا حياة جديدة يبطلان فيها كل الماضي المظلم، وكل منهما يعرف حق صاحبه، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقيل نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها، ثم أراد ارتجاعها، يعني في العدة لا دخل لأحد في الرجعة، إنما بعد العدة صار خاطبا من الخطاب، إن شاءوا قبلوه وإن شاءوا منعوه. ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر وقال: تركتها وأنت أملك بها، يعني تركتها 3 قروء وبإرادتك وباستطاعتك أن تردها وما رددتها، لا زوجتكها أبدا. فنزلت الآية. والمعروف هنا العدل، إذا تراضوا بينهم بالعدل، وقيل بالمعروف هنا الإشهاد. وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، لأنه لو كان الأمر إلى المرأة إذن لا داعي لمخاطبة الأولياء أن لا يعضلوا، إذن الولي له قوة المنع. لو كان الأمر ينقضي بعبارتها وبعقدها ما كان خطب الأولياء بذلك. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحد على حدته، يعني خطاب للأمة فردا فردا. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك وحد ضمير الخطاب، ذلكم أزكى لكم خطاب للمؤمنين، ذلكم الإشارة في ذلكم إلى ترك العضل، ومعنى أزكى أطيب للنفس، ومعنى أطهر أي للدين والعرض. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خبر بمعنى الأمر. ماذا يكون المراد من الآية؟ أرضعن أولادكن حولين، جاءت بصيغة الخبر. وتقتضي الآية حكمين: الحكم الأول من يرضع الولد، فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده، إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك. يعني امرأة مثلا لها شأنها ولا تريد أن تتقيد بإرضاع الولد، فيستأجر الوالد مرضعا. وهذا كان عند العرب كثيرا، أنهن يعطين الأولاد للمراضع، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي لحليمة رضي الله تعالى عنها لترضعه. وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في المشهور. وقيل في المشهور، يعني في مذهب مالك رضي الله عنه، وقيل أجرة رضاعه على بيت المال، تعطى أمه أجرة رضاعه لترضعه. وإن كانت مطلقة بائنا لم يلزمها إرضاعه، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل، فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه. إن لم يقبل غيرها، يعني الطفل لا يقبل كل امرأة، أحيانا النساء فيما بينهن يجربن الأطفال، فتأتي المرأة تضم الولد إلى نفسها فيقبل، تأتي امرأة أخرى لا يقبل، ماذا عند الطفل؟ الله أعلم. لكن هذا يعرف أنه يقبل بعض النساء ولا يقبل بعضهن. فإذا لم يقبل الطفل أي امرأة إلا أمه فوجب عليها أن ترضعه، وجب عليها إرضاعه. هذا التفصيل عند من؟ عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا. والأمر في هذه الآية عندهما على الندب، إذن ليس بالمعنى الذي فسره الإمام مالك الوالدات يرضعن يعني أرضعن، وإنما بمعنى الندب. وقال أبو ثور يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب، وأما مالك رضي الله عنه فحملها في موضع على الوجوب وفي موضع على الندب وفي موضع على التخيير حسب ما ذكر من التقسيم في المذهب. إذن هذه الآية فيها ثلاثة أقوال عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى: هذه الآية على الندب ولا يجب على المرأة إرضاع، وعند أبي ثور هذه الآية على الوجوب مطلقا، وعند الإمام مالك يوجد تفصيل بين الوجوب وبين الندب وبين التخيير، فيه تفصيل. هذا الحكم الأول. أما الحكم الثاني فمدة الرضاع، وقد ذكرها في قوله: حولين كاملين، يعني سنتين كاملتين، وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولين. مثلا نحن في سنة كم؟ 1438، حصل في آخر سنة 1436 شيء، فماذا تقول حصل قبل عامين، قبل حولين، مع أنه بالأشهر يعني حصل قبل سنة وسبعة أشهر فقط، بقي خمسة حتى يصير الحولان. فحتى تفهم الآية أن المراد بالحولين 24 شهرا قال حولين كاملين، فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن قبل الحولين لها أن تفطمه، أمد الرضاع إلى حولين، بعد الحولين لا رضاع، لا يوجد رضاع بعد الحولين. إن رضع لا تترتب آثاره. واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله: فإن أرادا فصالا الآية. إذن هذه من المسائل التي ينبغي المشاورة فيها بين الرجل والمرأة في فطم الولد، ليس راجعا الأمر إلى المرأة وحدها. فإن أرادا فصالا، لأن الولد عند فصال أمه عند فطامه تضطرب نفسيته كثيرا، فيكثر الصراخ ويكثر الضجر ويكثر الضجيج، ويعني تخرج له أحوال. ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له، وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. إذن قبل مضي السنتين من قال من الأبوين يبقى يرضع فيبقى على الرضاع، بعد السنتين من أراد من الوالدين أن يفطمه يفطم. وقال ابن عباس: إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن من مكث ستة أشهر تعويضا عن الأشهر التي خرج مسرعا منها، ماذا يفعل به؟ يتم به إلى الحولين. فإن مكث 7 فرضاعه 23 شهرا، وإن مكث تسعة فرضاعه 21، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن 30 شهرا من بدء الحمل يفطم الولد بعدها. هذا اختيار من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال سبحانه: وعلى المولود له، يعني على الأب، رزقهن وكسوتهن. في هذه النفقة والكسوة قولان: أحدهما أنها أجرة رضاع الولد، أوجبها الله للأم على الوالد، وهو قول الزمخشري وابن العربي، القاضي أبي بكر ابن العربي. الثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق. قال منذر بن سعيد، منذر بن سعيد من علماء قرطبة، كان خطيب قرطبة، قال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى ذلك حملها ابن الفرس. ابن العربي ومنذر ابن سعيد وابن الفرس هؤلاء مالكيون، يعني هذا خلاف في مذهب مالك في تفسير هذه الآية. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها، وقد بين ذلك بقوله: لا تكلف نفس إلا وسعها. الحياة الزوجية ليس فيها مقدار مثل أسعار هنا في هذا البلد، يعني لا يوجد تسعير غالبا، نحن كان في بلادنا يوجد أسعار محددة للأشياء لا تزيد ولا تنقص، فالحياة الزوجية ليست على السعر، يعني النفقة مثلا 50، لا، النفقة بالمعروف بحسب قدرة الزوج وبحسب منصب المرأة. ما معنى منصب المرأة؟ يعني بنت الأمير ليست مثل بنت الأجير، بنت الأمير ليست مثل بنت الأجير، ليست هذه 50 وهذه 50، هذا يتفاوت، فنفقة بنت الأمير ليست كنفقة بنت الأجير. والذي يتقدم لخطبة بنت الأمير ليس كالذي يتقدم لخطبة بنت الأجير، فهذا تناسب، فينفق الإنسان من طاقته بقدر حال زوجته. لذلك كان عندنا قديما بعض المهن أجرتها على الإكرام، ليست أجرتها على التحديد. ما المهنة التي أجرتها على الإكرام؟ الحلاق. الحلاق يدخل عنده الفقير ويدخل عنده الأمير، ويجلسان تحت مقصه كلا الرأسين. طيب، هل يليق أن يؤدي الأمير مثل ما يؤدي الفقير؟ العمل من الحلاق واحد، ربما كان في الأمير أسهل لأن شعره مرتب ونظيف، يحلقه مرتبا، هناك يحتاج إلى مزيد من العمل، فالعمل واحد، لكن لا يليق أن يكون الأجر واحدا. لذلك تعارفوا في هذه المهنة أن الحلاق يمد يده يأخذ يضع في جيبه لا ينظر كم، لأنه إكرام. لكن الآن تغيرت الأعراف، تغيرت الأمور، صار الجميع في سعر واحد، لكن اختلف الحلاقون، كان الحلاق يحلق لهذا ويحلق لهذا، الآن صار هؤلاء لهم أمكنتهم وهؤلاء لهم أمكنتهم وهؤلاء لهم مبالغهم أسعارهم، هؤلاء لهم أسعارهم. إذن بالمعروف على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها. لذلك من النصائح: خذ فتاة، تزوج فتاة تناسب حالك، لا تطمح إلى من هي أعلى منك في المجتمع، لا تتزوج أغنى منك، ولا تتزوج أعلم منك، ولا تتزوج أطول منك. إذا كانت أغنى منك تنفق عليك وتقول لك أنا أنفق عليك، وإذا كانت أعلم منك تقول لك وأنت ما يفهمك في هذا، وإذا كانت أطول منك وأردت أن تخاطبها ترفع إليها رأسك. فينبغي أن تفتش عمن تناسبك حتى لا تتعبها ولا تتعبك، تعيش هي في بيت أهلها على مستوى معين، تأتي عندك أنت مستواك ضعيف تتعب الفتاة، وإذا تعبت الفتاة أتعبتك. فخذ من التي تناسبك. أكرمكم الله جميعا وأكرمنا بالإسلام الحمد لله. لا تضار والدة بولدها، قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي، لا تضارر والدة، وبرفعها على الخبر لا تضار، ومعناه النهي. ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل، يعني مبنيا للمعلوم، فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام، أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا. والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد. ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها، والباء في قوله بولدها وبولده سببية، والمراد بقوله ولا مولود له الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إذن لا تضار المرأة، لا يتسبب بالضرر إليها بسبب ولدها، ولا يتسبب بالضرر للأب بسبب ولده. لا تكلف نفس إلا وسعها. وعلى الوارث مثل ذلك. اختلف في الوارث، فقيل وارث المولود له يعني وارث الأب، وقيل وارث الصبي لو مات، وقيل هو الصبي نفسه، وقيل من بقي من أبويه. واختلف في المراد بقوله مثل ذلك، فقال مالك وأصحابه عدم المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث، لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. وقيل المراد أجرة الرضاع من النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث، يعني الذي ينفق ويكسو هو الوارث، الغرم بالغنم، من يرثك إذا مت يجب عليه الإنفاق عليك إذا حييت. مثلا مرأة يموت أبوها ويموت إخوانها، من يرثها؟ ليس لها أولاد. من يرثها؟ مات أبوها ومات إخوانها وليست بذات زوج وليس لديها أولاد. من يرثها؟ ما فيه زوج. من هم؟ لها أولاد إخوتها، أولاد إخوتها يرثونها إذا ماتت. هؤلاء يجب عليهم أن ينفقوا عليها إذا كانت حية. الغرم بالغن، أن تموت مثلا عندها بيوت وعندها عقارات وعندها كذا، يأخذونها يتنعمون بها، إذن يجب عليهم في حال الحياة أن ينفقوا عليها. فهنا إذا مات الأب من ينفق على الطفل؟ الوارث، يعني من يرث الطفل إذا مات، من عم، من أخ، من نحوه. وقيل وارث الصبي لو مات. ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث. فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال، لأن أجرة رضاعه في ماله، يعني إذا كان تفسير الآية وعلى الصبي مثل ذلك، يعني عليه في ماله الكسوة والنفقة. وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد، وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات، أو على وارث الوالد، وهو قول قتادة والحسن البصري. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما قبل انقضاء الحولين. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إباحة لاتخاذ الظئر، الظئر هو المرضعة أو زوج المرضع، لأن الولد ينسب أيضا إلى زوج المرضع، يعني زوج المرضع يكون أبا للولد، هذا يسمى ظئرا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي دفعتم أجرة الرضاع. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقد يحصل الرضاع من غير أجرة كما يحصل بين الأقرباء، بعض الأقرباء مثلا أولاد يذهبون ويأتون، هنا ولد هنا ولد، وهذا يقفز من هنا وهذا يأتي من هنا، فتضع الأم أولادها عند أختها عند قريبتها فيبكي الولد فترضعه، فيكون هؤلاء الأولاد جميعا إخوة، 7 8 9 يلعبون هكذا وهم إخوة، لذلك وجب أن يعتنى بتقييد ذلك، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني يحرم في الزواج، فمن رضع مع فتاة صارت أختا له فلا يجوز لهما الزواج أبدا. وكذلك سائر أولاد المرضعة، هو رضع مع أحد أولادها، كل أولادها ماذا صاروا؟ صاروا إخوة له، فلا يعني ينبغي أن تضيع هذه الأشياء، حتى لا تأتي امرأة بعد 30 سنة يكون قد خطب فتاة، تأتي امرأة تقول أنا أرضعتكما، متى أرضعتينا؟ ما شهدنا هذا. تقول نعم أرضعتكم كنتم تلعبان. هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب رجل امرأة وتمت الأمور، ويعني بقي أن يدخل بها، جاءت عجوز فقالت أنا أرضعتكما. طبعا أحيانا كثيرة في الرضاع لا يكون إلا هذه المرأة وحدها، نقبل قولها ما نقبل قولها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له كيف وقد قيل، يعني يكتفى في هذا بأدنى شبهة، كيف وقد قيل، فتركها. لذلك يعتنى بالتقييد. كانوا حفاظا على ذلك يكتبون على جلد المصحف، يعني في مكان مهم، مكان محفوظ معتنى به، إنه جلد المصحف مكان معتنى به. هذا ربما تجدونه في مصاحف قديمة، الآن تغيرت أحوال الناس ووسائلهم. ثم قال سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. سبق الحديث عن عدة المطلقة، الحديث هنا عن عدة من المتوفى عنها زوجها. الآية عموم في كل متوفى عنها، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده، إلا الحامل فعدتها وضع حملها، سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها، عند مالك والشافعي وجمهور العلماء. إذن المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. مثلا نسأل الله العافية، رجل عقد على فتاة لكثرة فرحه، يعني نزل من بيتها يريد يقطع الشارع في الطريق، جاءت سيارة فسقط ميتا، ضربته سيارة لكثرة اضطرابه سقط ميتا، الآن ما دخل بزوجته فتعتد أربعة أشهر وعشرة، لم يدخل بها. كذلك إذا دخل بها أيضا تعتد أربعة أشهر وعشرا. أما الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدتها أبعد الأجلين، يعني إذا انتهت إذا وضعت الحمل قبل الأربعة أشهر وعشرا تنتظر إلى أربعة أشهر وعشرة، وإذا انقضت أربعة أشهر وعشرا ولم تلد تبقى معتدة إلى الولادة، إلى أبعد الأجلين. جمهور العلماء على أن العدة بوضع الحمل ولو كان بعد الوفاة بلحظة. وخص مالك من ذلك الأمة فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، معناه عن التزوج، يمتنعن عن التزوج، وقيل عن الزينة، فيكون أمرا بالإحداد. الإحداد هو ترك التزين وما تعتاده النساء منه. وإعراب الذين مبتدأ، وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن. وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. وقال الكوفيون الخبر عن الذين متروك، والقصد عن الإخبار عن أزواجهم. والقصد لا يوجد عن، إذن الخبر عن الذين متروك، والقصد عن الإخبار، والقصد الإخبار عن أزواجهم. فإذا بلغن أجلهن، مضى معنا بلوغ الأجل ما معناه انتهاء العدة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التزوج والزينة بالمعروف، هنا إن كان إذا كان غير منكر، وقيل معناه الإشهاد، يعني يجوز لهن ترك الإحداد فتتزين على عادتها في طبعا بين نسائها، وأيضا تجيب الخطابة إذا جاءها خاطب تجيبه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، الآية بإباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح، يعني لا يقول لمرأة معتدة لما تنتهين من عدتك أريد الزواج منك، لا تقول لها هذا الكلام، ممنوع. أما التعريض مثلا يعني يقول كلاما يفهم منه قصد الزواج، مثلا يقول يعني أنت تستحقين زوجا جيدا مثلا، ولا يوجد أجود منه، نحو هذا الكلام. لا يصرح بينه وبينها، يتكلم كلاما عاما. أو أكننتم في أنفسكم، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم، في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، أي تذكرونهن في أنفسكم بألسنتكم، لم يخفع تذكرونهن في أنفسكم وبألسنتكم، لمن لم، طيب اقرأ لي أي تذكرونهن، أي تذكرونهن في أنفسكم وبألسنتكم لمن يخاف عليكم، لمن يخفى، كيف معنى العبارة تذكرونهن في أنفسكم؟ هذا معروف، يعني تحدثون أنفسكم بالزواج بهن، وبألسنتكم لمن، ما لم يخف، هكذا عندي، عنده لمن يخفى، فما فهمت يخف ويخفى، أعطنا القول الفصل، عندي غير مقصورة، لكن ليس عندك ألف مقصورة، نعم. إذن لمن يخف عليكم، ما معنى يخف عليكم؟ يعني هناك أشخاص بينك وبينه صداقة، تخبره، أو عفوا لمن يخف، لا ما لمن يخفي، لمن يخفي عليكم، إما يخفي أو يخف. يخف بحسب الرسم، يخف لا يوجد ألف مقصورة، لمن يخف عليكم، يعني من كانت علاقتكم معه بينكم يعني صداقة حميمة تخبرونه بذلك. وقيل أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك، علم الله أنكم ستفعلون إن لم تنتهوا عنه، ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة. وقال مالك في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إليه، يعني لا يفعل ذلك، يبتعد عن المرأة كلها. ثم يكون خاطبا من الخطاب. وقال ابن القاسم يجب فراقها، يعني الخطبة في حال أو العقد في حال العدة يجب الفراق، إلا أن تقولوا قولا معروفا. استثناء منقطع، يعني القول المعروف ليس من جملة الخطبة، إنما هو قول معروف آخر. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض، كقوله إنكم لأكفاء كرام، أنت امرأة كفر كريمة، وقوله إن الله سيفعل معك خيرا، مثلا الله تعالى رحم الله زوجك فلان، لكن الله تعالى إن شاء الله سيكرمك وسيأتيك بأحسن منه، ونحو ذلك من الكلام وشبه ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح، الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة. والكتاب هنا القدر الذي شرع فيه من المدة، يعني الكتاب المدة التي مضت من العدة حتى يبلغ تبلغ العدة أجلها. ومن تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما اتفاقا. الذي كرهه الإمام مالك قال فراقها أحب إلي، وقال ابن القاسم يجب فراقها، هذا من وعد بالزواج في العدة. أما من عقد العقد في العدة يفرق بينهما اتفاقا، فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد. فإن تزوجها يعني يفسخ بينهما وصارت محرمة عليه عند مالك، خلافا للشافعي وأبي حنيفة. واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها، وإذا دخل بها ولم يطأها. هذه فروع فقهية تطلب في مظانها من كتب الفقه. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. قبل ذلك قال سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لما قال هنا غفور حليم ولم يقل غفور رحيم؟ الحلم يعني أن هناك شيئا مستحقا للعقوبة، والله تعالى حليم يعفو عنكم به لكثرة ما يحدث الناس أو يفعلون في السر ويتهاونون في مثل هذه الأشياء. فلذلك المرأة التي غاب عنها زوجها، والمرأة المعتدة، لا يجوز بحال من الأحوال لأي رجل من الرجال بأي مناسبة من المناسبات بأي عذر من الأعذار أن يحرك لها شيئا من العواطف نهائيا. إذا يريد أن يكرمها أو يعطيها، نحن الآن مثلا ابتلينا بشيء، خرج الناس من ديارهم، ربما المرأة لا تعرف أين زوجها، فيأتي بعض الناس مثلا تحت غطاء المعونة وغطاء المساعدة وغطاء القيام بشؤونها، يأتي يعطيها شيئا، يتصدق عليها بشيء، لكن مع الصدقة مع الكلمة تبدأ الابتسامة، ومع الابتسامة يبدأ الإعجاب، مع الإعجاب يبدأ حديث النفس، وبعد حديث النفس تبدأ نظرات العيون، بعد نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فتأتي المرأة تسأل المشايخ زوجي منذ سنتين لا أعرف عنه شيئا، ألا يجوز لي أن يعني أنظر في شأني يعني اعتبر طالقا منه أو اعتبر معتدة منه نعتبره مات. هذا كلام كله بسبب فساد المجتمع. مر بنا في دروس بلوغ المرام أن المرأة المفقود زوجها كم تنتظره في أقل أقوال الفقهاء؟ 4 سنين، هذا أقل قول معتمد عند الإمام مالك. وعند الشافعي وأبي حنيفة كم تنتظر؟ إلى أن يموت أقرانه، يعني تموت هي أيضا. يعني بعبارة أخرى تبقى زوجة له إلى آخر حياتها. فالآن بعض المفتين يأتون يستعجلون، يقولون خلاص يطلقك القاضي فلان أو يطلقك المفتي فلان أو كذا، هذا كله من العبث. قبل 4 سنوات لا يوجد. فبدل أن نغير أحكام الشرع من أجل تلك الوقائع، يجب قبل أن نلوي الأحكام الشرعية أن نلوي رأس هؤلاء الرجال الفاسدين المفسدين الذين يضطرون تلك المرأة أن تتكلم ذلك الكلام. تريد أن تعطي شيئا تعطيه من خلف الباب وتنصرف، ما في داعي تقول لها تعالي إلى مكان كذا، تعالي إلى المكتب كذا، وتعالي في وقت كذا، وتعالي كل شهر حتى نعطيك. أنت على رأسك تمشي إلى بيتها، تطرق الباب تعطي وتمشي حتى لا تستقبل الباب بوجهه. فبدل أن نلوي نصوص الشرع، يجب أن نلوي رؤوس هؤلاء الناس المفسدين الذين يعني نسمع قصصا يندى لها الجبين في مثل ذلك. فهذا الأمر ينبغي أن يعني ينتبه إليه، وأن يحذر كل من يتعامل مع من غاب عنها زوجها أن يتعامل بمنتهى الدقة، ولا كلمة ولا حرف ولا إعجاب ولا ابتسامة ولا شيء. هذه تعتبرها مثل أختك أو مثل أمك، لا تتكلم معها بشيء يؤذيها أبدا أو يحرك مشاعرها أو يثير غرائزها. فهذا أمر يجب التواصي بالحق والتواصي بالصبر فيه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم الطف بالمسلمين عامة وببلاد الشام خاصة، لطفا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أهلك الظالمين بالظالمين، ونجي المسلمين سالمين غانمين يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لنا وللمسلمين وللمستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا واحفظ إخواننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم أهلك الظالمين يا رب العالمين. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم. أرنا يا مولانا بأسك فيهم، أرنا يا مولانا بأسك فيهم. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،